موعودة بحبك موعودة برموشك وعينيك السود. والله أنا خايفة تشمت في والله أنا خايفة تشمت في كل بنات الحتة يا حودة يا حودة يا حودة. Yeah.